السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أخرج البخاري في صحيحه من حديث كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام ابن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة، موفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، فقدم علينا ثم أناخ بعيره ثم دخل على ثم دخل فعقله ثم دخل فعقله ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد مع أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. قال: أنت محمد؟ قال: أنا محمد. فقال: يا محمد، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك علي، فإني لا أجد في نفسي شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال له إيه؟ سل عما بدا لك. فقال: إني أنشدك الله الذي خلقك وخلق من بعدك، من قبلك ومن بعدك. الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: فإني أنشدك الله الذي خلقك وخلق من قبلك ومن بعدك. الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا يعبدونها؟ فقال: اللهم نعم. وجعل يعدد فرائض الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفي كل ينشده الله، يقول: الله أمرك بالصلاة، الله أمرك بالزكاة، الله أمرك بالحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لا أنقص عليها ولا أزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو العقيقتين يدخل الجنة، إن يصدق ذو العقيقتين يدخل الجنة. وكان رجلا أشعرا له ضفيرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو العقيقتين يدخل الجنة. ثم عاد إلى قومه فسب اللات والعزى، فقالوا له: ما هن يا ضمام، أما تخشى من البرص والجذام والجنون؟ قال: والله إن أصنامكم هذه لا تنفع ولا تضر، وإني أرسلت إلى رسول الله الذي أرسله الله عز وجل، وهو يأمركم بالصلاة والزكاة والحج والصيام، وإن كلامكم علي حرام، فما أمسى رجل ولا امرأة من حاضرته إلا أمسى مسلما. حتى قال عبد الله بن عباس: والله ما نعرف وافد قوم كان أفضل على قومه من ضمام ابن ثعلبة. شاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو العقيقتين يدخل الجنة. هو قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أزيد على ما قلت ولا إيه ولا أنقص، لا هزود ولا هنقص. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن يصدق في هذه يدخل الجنة. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف وشواهد كثيرة على هذه الكلمة، ككلمته لمن قال نفس الكلام قال أفلح وأبيه إن صدق. هذه هي القضية، قضية الصدق في السير إلى الله. بعض الناس يدخل طريق الالتزام وهو يظن أن مجرد الدخول والولوج إلى طريق الالتزام عبارة عن قرار عاطفي حماسي في بداية الأمر، يتحمس في البداية ثم ما يلبث إلا أن يفتر ويهدأ ويخبو وينام وينتكس ويرتكس ويرتد على عقبيه كما قال الله عز وجل. قال الله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم، ها بعد إيه؟ حد سمعنا يا جماعة؟ بعد إيه؟ بعد ثبوتها. ربنا ما قالش بعد تذبذبها، قال إيه؟ بعد الثبوت، قد تثبت ابتداء ثم بعد أن تثبت تزل وتنتكس، زي ما ربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال عز وجل كلما ردوا إلى الفتنة ها أركسوا فيها. الناس في الطريق إلى الله عز وجل، في السير إلى الله نوعين، صنفين. الصنف الأولاني حاله بقت طريقته مع ربنا، بقى تعامله مع ربنا هو الحال ده، يمشي شوية ويقع شوية، ويمشي شوية وينتكس شوية، ويروح شوية ويجي شوية، ويسافر شوية ويجي شوية، زي ما ربنا قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. لا، بعض الناس الله عز وجل يأتي به ابتداء، ربنا بيجيبه وبيقربه وبيدنيه وبيحببه، بل ويتعامل معه ويتودد له ويفهمه ويعرفه ويحطه في مجموعة من الصالحين. هو يأبى إن هو يرجع كلما وضع في محك، كما قال الله عز وجل ومن الناس، من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. كلمة يعبد دي يا جماعة فعل إيه؟ فعل إيه؟ فعل إيه؟ فعل مضارع. جزاك الله خيرا. اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ عمر. عمر، ربنا يبارك فيك يا عمر. يعبد ده فعل مضارع. الفعل المضارع بيفيد إيه يا جماعة؟ بيفيد إيه يا أستاذ طارق؟ التجدد والاستمرار. يعني إيه التجدد؟ يعني إيه الاستمرار؟ بلاش التجدد، يعني إيه الاستمرار هنا في الفعل ده؟ ده واحد بيعبد ربنا طول عمره، ده واحد بإيه؟ بيعبد وما زال بيعبد، وربنا ما قالش إن هو بيمثل ولا بيتصنع ولا بيتكلف ولا بيرائي ولا حاجة، ده ربنا أثبت له إن هو إيه؟ إن هو بيعبد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، مصلحة البراجماتية بعينها، يعبد الله على حرف على شرط، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا وإيه والآخرة. إبراهيم بن أدهم قال، سألوه قالوا له إن قوما أتوا ومشوا جاءوا وعادوا، قال والله ما وصلوا، فإن من وصل إلى الله لا يرجع عنه أبدا. اللي يوصل لربنا ما يرجعش أبدا. مجرد إن أنت هتتنازل عن مبادئك، عن أفكارك، عن قيمك اللي أنت اتخذتها عقيدة، يعني أهل العلم يقولون أن كلمة عقيدة يقول لك هي مجموعة مشاعر إيمانية بتوضع في القلب ثم يعقد عليها فلا تخرج. قول الله عز وجل في أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا إيه؟ الربطنا على قلبها. وربنا قال عن أصحاب الكهف كده: إذ ربطنا على قلوبهم فقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لو تزحزح عن مبادئك حتى قد كده هو حتى قد كده هو ستجد الباطل مش صحابك ولا حبيبك، ده هتلاقيهم ايه؟ اخلاءك. قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك ايه؟ اتخذوك يا احمد خليلا. خليلا عشان تعرف ان انت في مواجهة كل اللي بيحصل حواليك ده محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يسددك ويعينك ويثبتك. ده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولولا ان ثبتناك ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. كدت دي من افعال ايه؟ المقاربة. يعني ايه المقاربة؟ يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان انا ثبتك لقد كنت قربت ان انت ايه؟ تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام. قضية الثبات، قضية الثبات. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يعني إيه استمسك؟ يعني إيه استمسك يا جماعة؟ قربت أنت يا محمد أهو. استعصم يعني إيه برضه؟ طب هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش مستمسك؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لم يكن مستمسك فأمره الله بالاستمساك؟ أيوة، يزيد في الاستمساك. ابن عاشور في تفسيره، تفسير التحرير والتنوير، يقول أن الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمسك زيادة الفعل، يعني أصل الفعل كانت إيه يا أستاذ طارق؟ أمسك، وبعدين زاد هنا ثلاث حاجات: الألف والسين والتاء. قال إن زيادة الألف والسين والتاء دي زيادة في الفعل. هنحاول أبسط كده إيه؟ قاعدة كده بسيطة من قواعد التفسير بس عايز الناس تفهمها. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا اتفقنا يا جماعة إن يوم الجمعة ده ما ينفعش نتغدى سمك، صح؟ فخلي كده يوم الجمعة، مش هقول حرام ولا حاجة بس بلاش بلاش السمك يوم الجمعة. اتفقنا أصحاب الجمعة بلاش السمك يوم الجمعة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المفسرين بيقولوا إن في حاجة اسمها الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعني يعني ايه زيادة في المبنى زيادة في المعنى؟ يعني ربنا بيقول: والسماء بنيناها بأيد. كم ياء؟ اتنين. هي كلمة أيد لها ياء واحدة، فربنا بيقول والسماء بنيناها بأيد، اتنين ياء. فالزيادة في بناء الكلمة زيادة في ايه؟ في معناها. ولقد راودته عن نفسه ف مش ف مش فاعتصم فاستعصم. فالزياده في بناء الكلمه تفيد الزياده في ايه؟ في معناه. برضو النقص في بناء الكلمة يفيد النقص في معناه. يعني السيدة مريم لما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو، مش أكن ولم أكو بغية، ده نقص في المبنى، نقص في المعنى، يعني إنها لم تكن ذرة واحدة بغية. برضه ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك، أي تمسك بعد ثباتك، فأن الفعل يتضمن فعلين، أثبت واستمسك، زيادة في الاستمساك. الشخص اللي ثابت على مبادئه ده أعداء المسلمين أكتر ناس بيخافوا منه. يعني مناحم بيجن كان بيقول أخشى ما أخشاه أن يبعث الله للمسلمين محمد جديد، أخشى ما أخشاه أن يبعث الله للمسلمين محمد جديد، ممكن محمد جديد يطلع تاني، فيها صفات النبي عليه الصلاة والسلام، بس ممكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يغرسهم بيده. واحنا النهاردة عايزين نتكلم في درس مش هقول عنوانه، بس مفاده إحباط الإحباط. احنا عايزين نحبط الإحباط. الدرس اللي فات واللي قبله كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الإحباط. المرة دي بقى عايزين نجيب للإحباط إحباط، خليه هو يحبط ويمشي. تعلم كيف تعتذر للأعذار. عايزين نقول إن ما زال الأمر بخير، وإن الإسلام حقيقة لم يمت، وإنك مهما قعدت اتفرجت كده على العالم كله، يعني لو بصيت كده في صفحة الدنيا كده، أول نظرة تبص كده للمجتمع الدولي أو حتى إقليميا أو حتى محليا، يعني المردود بتاعك حتما سيكون إيه؟ هتصب الإحباط. لا، أنا هقول لك مواقف حدثت للإسلام والمسلمين أحلك 100 مرة من اللي حصل لنا ده، ودول حصل لها نكبات أسوأ 100 مرة من اللي حصل لنا ده، وقامت بفضل الله. تسمع عن، بس الفكرة إن إحنا نوجد الشخص الثابت المثابر المصر الناجح اللي يقدر يتغلب على نفسه وعلى أعدائه. تسمع عن واحد اسمه نور الدين محمود زنكي. مين نور الدين محمود زنكي؟ ايه؟ يا نهار ابيض، لا ده انت بعدت قوي. ده هو ما كانش رئيس وزراء، انت قصدك على واحد تاني، نجم الدين اربكان، ده حد تاني. لا مش ده. ايه؟ ايوه، قول تاني. قول علي صوتك. كان ماسك قياده الجيش بتاعه اسد الدين شريكو. طيب، نور الدين محمود زنكي يا جماعة ده عم صلاح الدين الأيوبي، عم صلاح الدين إيه؟ الأيوبي. وكان نور الدين محمود زنكي كان بيحكم المسلمين في وقت صلاح الدين الأيوبي، وكان صلاح الدين كان والي مصر. كان صلاح الدين إيه؟ والي مصر. وكان نور الدين موقعه في حلب. حلب دي فين؟ في سوريا. وكان الصليبيين كل فترة والتانية ينزلوا يحتلوا ميناء دمياط ويرجعوا تاني، ينزلوا يحتلوا دمياط ويرجعوا. قعدوا فترة كبيرة كده إلى أن ولى نور الدين صلاح الدين الأيوبي على مصر. وكان الصليبيين في وقت من الأوقات نزلوا دمياط واحتلوا دمياط، فنزل نور الدين بنفسه أغار على دمياط ونكل بالصليبيين، فاغتاظ قيصر روما وجهز بنفسه جيش احتاط بسريته إلى أن اقترب من حلب، ولم يكن نور الدين محمود زنكي يعلم بهذا الجيش، ولكنه خرج بمجموعة من جنده خارج حلب، خرج بمجموعة من جندي خارج ايه؟ خارج حلب، مهمة استطلاعية كانوا 2001. فوجئ نور الدين عند بلد، عند تلة اسمها تلة حارم، اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ حارم، احفظ الاسم ده كويس. فوجئ نور الدين محمود زنكي ان الصليبيين اخرجوا كتيبة كبيرة جدا اسمها فرسان الهيكل. فرسان الهيكل دول عاملين بالظبط زي مثلا الكوماندوز او المارينز. فرسان الهيكل اطفال بيربوا من صغرهم على الولاء التام للصليب، ومهما كان اشرس مقاتل تقتله المقاتل اللي بيقاتل عن عقيدة، حتى لو كانت العقيدة دي عقيدة فاسدة أو عقيدة حتى تافهة، فالعقيدة اللي بيقاتل عن عقيدة بيبقى مقاتل شرس. استخار نور الدين وأشار عليه كل قواده إن هو يرجع ويترك أرض المعركة، وأصر نور الدين بعد أن استخار الله عز وجل وكان رجلا مهيبا، استخار ربنا سبحانه وتعالى إن هو يخرج لقتال الصليبيين، وبالفعل خرج لقتال الصليبيين. ولما بدأ القتال نور الدين انكشف عسكر المسلمين وكادوا أن ينهزموا. ترك نور الدين المعركة وكان يحب الدعاء، ترك المعركة تماما ونزل تحت تلة حارم بجوار حلب، ولبس مسوحا وجعل يبكي ويقول: اللهم إن هؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جند المسلمين، وهؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وأشار إلى جند الصليبيين: اللهم فانصر أولياءك على أعدائك، وانصر دينك ولا تنصر محمود. ايش محمود الكلب حتى ينصر؟ اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود. فما انتصف النهار حتى حملهم الله عز وجل عليهم ومنحهم الله اكتافهم. انتصر المسلمين انتصار مهيب بالانكسار لله عز وجل. هي دي العقيدة. العقيدة ليست العقيدة النظرية اللي احنا قاعدين ندرس فيها طول عمرنا. انا ما بقولش كده بس، تقسيم العقيدة لو سألت اي واحد من الاخوة ايه هي العقيدة يا جماعة هيقول لي العقيدة هي عقيدة الاسماء والصفات وعقيدة الربانية وعقيدة الالوهية وعقيدة، وانا درست التدمورية والحموية ومعارج القبول والوسطية الكبرى والصغرى. هي ده ايه العقيدة؟ هو اليقين في الله، انك لما تقف في موقف تلجأ الى الله بس. الانتصار ده بيدرس في معاهد المانيا العسكرية لغاية النهاردة، لان نور الدين سجن امراء من امراء فرسان الهيكل من امراء اوروبا 15 سنة وسجنهم في بئر في حلب، إلى أن أتى صلاح الدين الأيوبي وأفرج عنهم في مفاوضات سياسية بعد 15 سنة. نور الدين محمود لما أغار الصليبيين الصليبيون على دمياط واحتلوا دمياط، صلاح الدين الأيوبي يقول: والله ما رأيت نور الدين منزعجا في حياتي مثل ما رأيته في نوبة دمياط. كان يرسل لي كل يوم بالحمام الزاجل، وكانوا بيعملوا أبراج للحمام الزاجل عشان ينقل إيه؟ الرسائل. يرسل لي كل يوم عن أخبار المسلمين في دمياط، ولما جاءه طلبة الحديث ليروي لهم الحديث المسلسل بالتبسم. يعني ايه الحديث المسلسل بالتبسم؟ حد عارف؟ يعني ايه حديث مسلسل؟ حديث مسلسل ورا بعض. الله، الحديث المسلسل احد انواع الحديث. حديث المسلسل بيسلسل عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة او بشيء معين. يعني ان يقول لك الحديث المسلسل بالتبسم. يعني ايه الحديث المسلسل بالتبسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم روى الحديث واخذه عنه الصحابي وهو يتبسم، فتبسم الصحابي فاخذه عنه التابعي فتبسم. يبقى سلسلة الحديث دي مسلسل بايه؟ بالتبسم. يقول لك الحديث مسلسل بالأولية. حديث مشهور قوي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. فسمعوا الصحابي منه، فكان أول حديث يسمعه الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث ده، وأول حديث يسمعه الصحابي التابعي من الصحابي هو ده. فيبقى حديث مسلسل بإيه؟ بالأولية. أو يقول لك حديث مسلسل بالمصافحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم روى الحديث فيأخذه الصحابي وصافحة، فيأخذه التابعي وإيه؟ وصفح. فيقول لك حديث مسلسل بالمصافحة. فكان الحديث ده من رواته نور الدين محمود زنكي، وكان الحديث مسلسل بإيه؟ بالتبسم. تزامن رواية نور الدين محمود زنكي مع وجود الصليبيين فين؟ في دمياط. فروى نور الدين محمود زنكي الحديث ولم يتبسم، فقالوا له: تبسم، فإن الحديث مسلسل بالتبسم. فقال: والله إني لا أستحي من الله أن يراني متبسما والصليبيون يرتعون في دمياط. إني أستحي من الله أن يراني متبسما والصليبيون يرتعون في دمياط. ده خلق أمير من أمراء المسلمين. ورأى إمام له ذات مرة، إمام كان يصلي به، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له في نومه: بشر وأخبر نور الدين أن الفرنجة سيغادرون دمياط هذه الليلة. فكان نور الدين رجلا مهيبا، فقال: يا رسول الله، إن نور الدين رجلا مهيبا، وإني أخشى ألا يصدقني، فدلني على علامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في الرؤيا، قال له: بأمارة ما سجدت يوم حارم وقلت: اللهم إن هؤلاء أولياؤك وهؤلاء أعداؤك، فانصر أولياءك على أعدائك ولا تنصرني مين محمود الكلب حتى ينصر. فاعترضه الإمام وهو يصلي سنة الفجر، فأخبره ولم يذكر كلمة إيه؟ الكلب، خوفا منه وإجلالا لمهابته. فقال له: أنت تكذب ولست صادق. قال: يا سيدي، والله هذا ما قاله لي. قال له: أنت تكذب، أقصصها كامنة. فقال: يا سيدي، لما قلت مين محمود الكلب حتى ينصر، فبكى محمود وسر بهذه الرؤيا، فما أصبحوا حتى أتت البشارة أن الصليبيين قد غادروا دمياط. هذا رجل من رجال الإسلام. ممكن أنت تكون الرجل ده، صح ولا غلط؟ صح؟ صح؟ أنت محبط ليه؟ أنت مكتئب ليه؟ ممكن انت تكون الراجل ده. ممكن تسمع عن واحد اسمه محمد بن عبد الله المهدي. حد عارف الراجل ده؟ مين محمد بن عبد الله المهدي؟ المهدي اخر الزمان، محمد بن عبد الله المهدي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمه على اسمي واسم ابيه على اسم ابي. النبي قال عليه الصلاة والسلام، قال فيه: يصلحه الله في ايه؟ في يوم وليلة. في يوم وليلة. سيدنا خالد بن الوليد كان خالد بن الوليد. خالد ابن الوليد. لما اسلم اورد عنه المؤرخون انهم كانوا يقولون كان خالد لا ينام ولا يدع احدا ينام. في حصاره لحصن تدمر. حصن تدمر في سوريا لما شق الحصار على المسلمين وكان في البرد القارس كان قائد الروم يعلي طابقا ويعلي طابقا ويعلي طابقا ويصطاد المسلمين بالسهام والنشاب حتى شق الأمر على المسلمين. أرسل إليه سيدنا خالد بن الوليد رسالة فقال له والله والله لو اختبأتم في السحاب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم الله علينا. ما جئناكم إلا ونحن نعلم أنكم ستفتحونها لنا. دب الرعب في قلبه ونزل واستسلم وفتح الحصن. ليه؟ لأن ذا كان رجل موصول بالله. أنت موصول بالله؟ أنت هذا الرجل؟ يا جماعة الموضوع مش صعب. مفيش واحد قوي واحد ضعيف حقيقة. يعني ايه؟ لا في واحد قوي واحد ضعيف. مفيش واحد مولود فرق عن واحد. في واحد بيصبر ويثابر ويرابط. يعني ألبرت أينشتاين كان بيقول ايه؟ انني لست فائق الذكاء ولكنني اصبر طويلا بجوار المشاكل حتى احله. بس انا مش فائق ذكاء، يعني انا مفيش فرق بيني وبين غيري، بس انا بصبر كتير لغايه ما حل المشكله. هو ده الفرق بين واحد وواحد. واحد اول ما يحصل حاجه يرجع، وواحد بيثبت بيرسخ بيرسخ. لما جيش المسلمين وقف بحدود اعظم دوله في العالم الوقتي، ايه اكبر دوله في العالم الوقتي؟ الصين. أكبر دولة في العالم دلوقتي سياسيا واقتصاديا وكل حاجة. الصين هو نجم الصاعد اللي جاي يعني. أكبر دولة في العالم الصين. جيش المسلمين بتاعنا ده هو. جيش المسلمين وقف على حدود الصين. وقف على حدود الصين وأراد أن يدخل الصين، فكان إمبراطور الصين أرسل إمبراطور الصين إلى قائد جيش المسلمين رسالة. أرسل له رسالة قال له أنت وهؤلاء الرعاع كالبيضة في ملكي، أرسل إليكم بفيلق من فيالقتي فيستبيحكم، فارجع أنت وهؤلاء الرعاع أمانا لكم. فلما بلغت هذه الكلمة قائد جيوش المسلمين قتيبة ابن مسلم قال والله لأجل هذه الكلمة أقسم بالله ثلاثا لأطأن أرض الصين ولأختمن أقفية ملوك الصين ولآخذ الجزية عن يد وهم صاغرون. ارفع راسك انت مسلم، ارفع راسك. انت تعرف ان جورج واشنطن دفع الجزية للمسلمين. مؤسس أمريكا جورج واشنطن دفع ضرائب للمسلمين، دفع ضرائب للمسلمين كي لا يحتلوا بلاد أمريكا. والمعاهدة الوحيدة المكتوبة باللغة العربية موجودة في مكتبة الكونجرس لغاية الوقت. المعاهدة الوحيدة المكتوبة بالعربي في معاهدات أمريكا كلها هي المعاهدة دي، كانت بينه وبين المسلمين. تخيل قتيبة بن مسلم قال والله لأطأن أرض الصين، وبدأ يدخل قتيبة بن مسلم بجيش المسلمين جوه الصين. فلما رأى منه إمبراطور الصين الحزم والجد قال له، جمع إمبراطور الصين طستا ذهبيا ووضع فيه التراب من تراب بلاط الملك. يعني ايه؟ بلاط الايه الحته اللي هو بيقعد فيها، وارسلها الى قتيبه بن مسلم وقال له: لاجل قسمك وانت مكانك طأ ارض الصين. وارسل بابناء الملوك قال له: وانت مكانك طأ ارض الصين واختم أقفية أبناء ملوك الصين وخذ الجزية عن يد وأنت راض ونحن صاغرون. كنا جبالا فوق الجبال، ولربما سرنا فوق موج البحار بحارا. ولكن يا جماعة، اللي بيحصل في الإسلام والمسلمين الوقتي ليست مصادفة كونية، يعني الواقع ده أنا وإنت اللي بنعمله. هو مجتمع المسلمين مكون منين؟ مكون من اشخاص، مننا احنا. يعني المجتمع دي، المجتمع ده في العلوم السياسيه يقول لك ده صفه اعتباريه. يعني المجتمع ده في حاجه اسمها المجتمع تمسكها بايدك؟ لا، دي ده كائن ايه؟ كائن اعتباري، يعني كائن وهمي. اللي بيصنع المجتمع احنا. تعالى انزل الشارع وخد اي عينه عشوائيه. النهارده جمعه، خلينا نطلع كلنا كده ونروح نقف قدام عصفور على المشايه، قدام نادي الجزيره، وخد ريبورت كده من الشباب اللي موجودين. ايه هي اهتماماته؟ وايه هو تصوره عن نفسه بعد 5 سنين، سواء دينيا او دنيويا؟ ومدى رضاؤه عن حياته؟ ومدى تقديره لنجاحه او فشله؟ اعتقد ان النسبه هتبقى صادمه، صح ولا لا يا عبد الله؟ صح؟ صح يا احمد؟ صادمه. هقول لك على مثال. عندك كم سنه يا احمد؟ في حد هنا عنده 19 سنه؟ 19 سنه. ماشي، اسمك ايه بقى؟ احمد. خال النبي عليه الصلاه والسلام اسمه ايه؟ سعد ابن ابي وقاص. ابن اخيه هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص. حد عارف الشخص ده يا جماعه؟ هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص كان عنده 19 سنه. وكان سعد ابن ابي وقاص كان قائد جيوش المسلمين لمقاتله الفرس فوق في الشمال. فلما اتوا على نهاوند ديت كان اسمها فتح الفتوح. لما اتفتحت نهاوند اتفتحت كل بلاد الفرس تقريبا. وكان قائد الفرس، كان قائد جيش الفرس كان اسمه ايه؟ رستم. الله يفتح عليك، رستم. لما تلاقى جيش المسلمين وجيش الفرس وكاد المسلمين ان ينتصروا، فمكر رستم مكيدة. وكان لرستم أسدا أبيضا كبيرا، فقال: لو تركته على المسلمين سيفرقهم ثم نتبعه ونغير عليهم. وبالفعل أطلق رستم الأسد. أطلق إيه؟ الإيه؟ الأسد. أطلق رستم الأسد صوب المسلمين. معايا يا احمد؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص واقف وشايف ايه؟ الاسد. يعني احنا بنسمع عن بطولات في قتل الفار، بطولات في قتل الصغصار. اتفرج بقى على ايه؟ على الرجاله بجد. لما الاسد خرج، سيدنا سعد بن ابي وقاص التفت وقال: من لهذا الليث؟ هاشم بن عتبة قال له: أنا يا عم. ابن كثير بيقول في البداية والنهاية: فخرج الليث على الليث، فقفز عليه هاشم. والله أنا قريتها أكثر من مرة. أنا متصور إن مين اللي يقفز؟ الأسد. فقفز عليه هاشم فسقطا فهاج التراب كأنما خيمة انتقضت، ثم حزه بخنزره. ده مين؟ هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص. عرفت الفرق؟ هو الفرق ده أحمد بن هاشم بلاش انت وبيننا، هو اللي خلى واقع المسلمين هناك كده وواقعنا احنا كده. صح؟ صح. سيدنا إبراهيم كان معاه كم واحد؟ ولا واحد. سيدنا إبراهيم كان لوحده. سيدنا إبراهيم واجه الباطل لوحده. ما تقولش أنا لوحدي، ما تقولش أنا مش عارف أعمل إيه في كل البيئة اللي حواليا ديت. لا، شيخنا الشيخ الحويني ربنا يشفيه وعافيه، أسأل الله عز وجل أن ينزل عليه سحائب شفائه من عنده وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أشهر خطبة للشيخ الحويني هي إيه؟ حد عارفها؟ أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. سيدنا إبراهيم كان لوحده. لما سيدنا إبراهيم كسر الأصنام ربنا قال إيه؟ فأقبلوا إليه يزفون. عارف يعني يزفون؟ عاملين زفة، اللي ماسك شومة واللي ماسك طوبة واللي جاي يشتمه وكلهم جايين يجروا عليه. سيدنا إبراهيم ربنا بيقول فأقبلوا إليه يزفون قال أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. سيدنا إبراهيم هو اللي بدأهم، ما انتظرش إن هم يتكلموا، بل لما سيدنا إبراهيم أخرج من النار لما كلمهم في سورة العنكبوت سيدنا إبراهيم ربنا قال عن ربنا قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآية لقوم إيه؟ يعقلون. سيدنا إبراهيم خرج وقال وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لهم من ناصرين. خارج من النار وقف يتكلم عن ربنا، خارج من النار وهو مش قادر، مش قادر ما يتكلمش عن ربنا، يقول لهم أنتم على باطل. قال لهم أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين؟ سبحان الله العظيم، ده واحد قلبه بيحترق من أجل دينه، واحد مؤمن بعقيدته، مؤمن برسالته، مؤمن بما يقول. لو سألتك سؤال من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل قول. السيدة خديجة. لا غلط. ها؟ أبو بكر الصديق. غلط. أحسنت، الناس اللي مذاكرة دي. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول. أول واحد آمن بأفكاره كان معتقد فيها وواقف راسخ عليها، واقف راسخ عليها، يقولوا يمين لا شمال لا، كل المحاولات المساومات لم يرضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى بأنصاف الحلول. طب اعبد احنا الصبح وانت بالليل. لا لا، واختار الطريق الطويل ولكنه السهل. قالوا له بسهوله جدا لو اردت ملكا علينا ايه ملكناك. صح صح ولا غلط؟ لو اردت ملكا علينا ملكناك. وكان بسهوله جدا يا اخ احمد، كان بسهوله النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ الملك وبعدين ايه يقول لك انا هصلح كل حاجه من فوق. صح ولا غلط؟ بس هو كان يعلم ان بجره قلم تنقلب الامور على ايه، على عقبيه. نموذج ثاني، نموذج قلب ارسلان. قلب ارسلان باللغه التركيه الاسد الثائر، وكانت الدوله السلجوقيه، دولة السلاجقة، دولة كبيرة تحكم قطاعا كبيرا من جنوب تركيا وإيران وأفغانستان، قطاع كبير في آسيا. وكان خليفة المسلمين قد استنصر برجل يدعى طغرل بك كان طغرل بك هذا أمير دولة السلاجقة، فاستغاث به واستنصر به على تمدد الدولة البوهية الشيعية. المهم انتهت بنصر الدولة السلاجقة على الدولة البوهية، وكان الدولة البوهية عملاء للدولة البيزنطية، وكان قيصر البيزنطيين قيصر الروم يدعى أرمانوس الرابع. فاستشار أرمانوس الرابع من نصرة السلاجقة للبوهيين، فجهز جيشا كبيرا لقتال المسلمين السلاجقة، وكان أمسك قيادة السلاجقة في ذلك الوقت ألب أرسلان ابن أخي طغرل بك. ألب أرسلان يعني الأسد الثائر، ولكن لم يكن هناك وقت له ليجمع كل جيوشه، فجمع 20,000 جنديا. جمع كم واحد؟ 20,000 واحد، وخرج لقتال جيش البيزنطيين في مكان يدعى ملاذ كرد. ملاذ ايه؟ كرد. ولم يكن يتخيل ابدا عظم جيش البيزنطيين، حتى اذا اشرف على جبل رأى قوام جيش البيزنطيين 200,000 مقاتل. الدولة البيزنطية دولة قديمة، أجيال ودول عندها عتاد ومعدات عسكرية وخطط وقادة يتفننوا حقيقة في فنون القتال. فلما تواجه جيش المسلمين وجيش البيزنطيين، هم كثير من المسلمين أن يعود، فقام ألب أرسلان وتكفن، اغتسل غسل الموت وتحنط حنوط الموت، وتكفن كفن الموت، ولبس الدرع على ايه؟ على كفنه، وتكفن كل الجيش. ثم تحين حالة الزوال، وقت الزوال يوم الجمعة، تبركا بدعاء خطباء المسلمين على المنابر. ووقف في جيشه خطيبا فقال: أيها الجن، أيها الجن، من أراد منكم أن يرجع فليرجع. فلم يعد هناك أمير يأمر ولا عسكر يؤمر، وإني متنازل اليوم عن ملكي لله عز وجل، فلا ملك اليوم لأحد إلا لله. ونزل عن جواده وعفر وجهه في التراب. ده ملك كان بيسمى في الوقت ده سلطان العالم، كان بيدعى في الوقت ده سلطان العالم، من أعظم ملوك المسلمين. ألب أرسلان عين وزير اسمه نظام الملك الطوسي، المؤرخين بيعدوه أعظم وزراء المسلمين إذا استثنينا عهد الصحابة والخلفاء الراشدين. المهم نزل ألب أرسلان عن جواده وعفر وجهه في التراب وقال: اللهم انصرني وانصر جندك. وانتصر ألب أرسلان في معركة ملاذ كرد على البيزنطيين، وأثر أرمانوس الرابع، أثر أرمانوس الرابع وجاء به بين يديه، فقال لأحد جنوده أو قواده: بما تشتري هذا؟ قال: والله لا يساوي عندي شيئا. فظل يدور به على قواد المسلمين فلم يبع بشيء لزهادته عندهم. ده مين؟ قيصر الروم. ده زي أوباما الوقت كده، زي أوباما بالضبط. او بوتين او كاميرون او اي حد من الناس دي، وظلوا يدورون به على عسكر المسلمين نهار فلم يشتره احد الا فلاح من فلاحين المسلمين اشتراه بكلب وقال هذا الكلب انفع عندي منه ولكني اشتريته به كي ارغم انفه. شفت العز؟ ده كان ايام عز المسلمين. لكن الوقت حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد حريق المسجد الاقصى سنه 64 تقريبا، لما امرت رئيسه وزراء اسرائيل مين؟ جولدا مائير. لما امرت جولدا مائير بحريق المسجد الاقصى، تقول جولدا مائير في مذكرات جولدا مائير مكتوب لغايه الوقت، تقول: لم استطع ان انم طيله هذه الليله. فقالوا لها: لما؟ فهذه ليله يفرح فيها اليهود، لما لم تنامي؟ قالت: لأنني كنت أنتظر طيلة الليل المسلمين كي يمطروننا من جميع الجوانب، من الشرق والغرب والشمال والجنوب، لكن لما طلع الفجر ولم يحدث شيء أيقنت حقيقة أننا أمام أمة نائمة. إن المسلمين إذا هدمت كعبتهم أقصى ما يفعلونه أن يثوروا ثلاثة أيام ثم يخمدوا. كلام محزن، بس بصراحة مجسد للواقع. صح؟ صح. كلام محزن. موشى ديان لما دخل، موشى ديان لما دخل يوم 5 يونيو 67، لما دخل وقف على عتبة المسجد الأقصى ومسك تراب من تراب المسجد الأقصى وفركه كده وقال: هذه بيوم خيبر. لأنه مقاتل شرس عن عقيدة، هو بيقاتل عن عقيدة، مش قتال كده وخلاص، لا، كان بيقاتل عن عقيدة، عارف هو بيعمل إيه. هي دي النماذج التي صنعت الأمم. جولدا مائير صنعت أمة، صنعت أمة من لا شيء، مجموعة لقطاء في أنحاء العالم أتت بهم وصنعت إيه؟ صنعت أمة. ودي كانت امرأة. كان في زمان في نساء المسلمين من يقابلها، كان في قائد مغوار اسمه حبيب ابن سلمة الفهري، كان بيقاتل الروم وكانت امرأته تتوق للشهادة، وهي تلبسه درعة قالت له: يا حبيب، إذا حمي الوطيس أين أراك؟ فقال لها: لن تراني إلا في خيمة قائد الروم. فلما التقى الجيشان اخترق حبيب صفوف الروم حتى دخل إلى خيمة قائد الروم فوجد فارسا يجهز على أمير الروم، فلما كشف درعه وجده امرأة. تخيل امرأة بأمة، حقيقة امرأة راسخة. هي دي القوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خليك إنسان قوي لا تحطمك التوافه. تخيل ان في واحد كل مشكلته الحر، والله كل مشكلته في الحياه الحر. المنافقين قالوا لا تنفروا في ايه؟ في الحر. مشكلته كلها في ايه؟ في الحر. ده انسان ايه؟ انسان تافه. واحد كل مشكلته البنات، يقول لك انا منزل الجامعه الدنيا بتبوظ، عند الرخامة في حقوق وفي شارع تل أبيب ومش عارف فين في أداب، الدنيا بتبوظ. المنافقين قالوا نفس الكلمة، قالوا ائذن لي ولا ايه ولا تفتني، قالوا لا نطيق بنات بني الأصفر. مشكلته واحد، مشكلته ده إنسان تافه. مشكلته أقول إيه بس، إبراهام أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية كان اسمه إبراهام لينكولن. إبراهام إيه؟ لينكولن. كان بيقول كلمة جميلة، أو بيقول إنني أمشي ببطء. نعم، واحد بيقول له أنت سيرك بطيء، قال له إنني حقيقة أمشي ببطء ولكن لا أعود أبدا إلى الوراء. يعني أنا ماشي بالراحة بس أنا إيه؟ ما برجعش ورا. عشان كده نابليون كان بيقول القديسون هم الخطاة. يعني ايه الخطاة؟ المخطئون، الخطاة الذين حافظوا على السير في طريق الله. وصلت؟ هو مخطئ ولكنه بيحافظ على السير في الطريق الى الله. يا جماعة كفانا احباطا، وكفانا تشاؤما، وكفانا سوداوية، كفانا افكار سلبية عن الواقع. احد المفسرين كان يقول كلمة جميلة قوي، بيقول ايه بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ان نصر الله عز وجل فوق رؤوس المؤمنين اقرب اليهم من ايديهم. ان نصر الله فوق رؤوس المؤمنين اقرب اليهم من ايديهم، ينتظر كلمة كن فيكون. فلا تنشغل أبدا بميعاد النصر، ولكن انشغل بموقعك بين أهل الحق والباطل. صح ولا غلط؟ صح؟ وصلت يا جماعة؟ إن نصر الله فوق رؤوس المؤمنين أقرب إليهم من أيديهم، ينتظر كلمة كن فيكون. فلا تنشغل أبدا بميعاد النصر، ولكن انشغل بموقعك بين أهل الحق والباطل. رئيس وزراء إنجلترا في الحرب العالمية الثانية كان اسمه ايه؟ وينستون تشرشل. تشرشل كان بيقول كلمة حلوة لما ألمانيا فرمت إنجلترا واحتلت قبلها فرنسا، وهتلر وقف فوق برج ايفل عمل كل اللي هو عايزه. والله لو كان في وقت كنت عايز احكي لكم قصتين، قصة صعود هتلر وقصة اللي بنى الحضارة اليابانية كلها، واحد اسمه أوزهاير، ان شاء الله نقولها المرة الجاية. لما دخل هتلر انجلترا، تشرشل قال كلمة جميلة قوي. تشرشل ده اللي عمل علامة جديلة، علامة النصر، فيكتوري، هو اللي عمل العلامة دي. أول واحد عمل العلامة دي النصر، إن هما كانوا سلاحين كده فعمل العلامة دي. قال تشرشل قال كلمة جميلة، وقال إن حركة التاريخ حركة بندولية كبندول الساعة، من أسفل نقطة إلى أعلى نقطة، ومن أعلى نقطة إلى إيه؟ إلى أسفل نقطة. التاريخ ما بيوقفش كما قال الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. محمد إقبال الشاعر الكبير كان بيقول إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد، وإن الله عز وجل غني عمن يرتد، فإذا كان العدو قد أعد فإن الله عز وجل لا يعجزه أحد. سبحانه وتعالى، تفاءل بالخير تجده، تفاءل تفاءل. الواقع ده لمن قرأ التاريخ ليس محبط تماما، الواقع ده أبسط بكتير من نكبات حصلت للمسلمين قبل كده. من أشرس الحملات الصليبية على بلاد المسلمين حملتين كانوا في بداية القرن التاسع عشر، حملة كانت على سوريا وحملة كانت على الجزائر. الحملة اللي كانت على سوريا كانت بقيادة واحد اسمه اللورد كروجر. اللورد كروجر ده يا جماعة لما نزل سوريا قال ودوني دمشق، لما راح دمشق قال ودوني قبر صلاح الدين، لما راح عند قبر صلاح الدين قاعد يخبط فيه ويركل فيه ويقول ها قد عدنا يا صلاح الدين، والآن والآن فقط انتهت الحروب الصليبية لتعلم أن محمدا قد مات وخلف وراءه بنات. خلف وراءه ايه؟ بنات. انا بقول له والله ما مات وما خلف بنات، ولو كان ربنا سبحانه وتعالى قضى ان الحياة ترجع لحد تاني بعد الموت لكان صلاح الدين قام وشقه شقه نصفين بسيفه، ولكن ابقى له ان شاء الله من ابناء المسلمين من يسوءه. نفس الحملة نية الفرع التاني بتاعها راح الجزائر، لما راحوا الجزائر وكان الجزائر وما زالت الجزائر حقيقة بلد الدين أحد مكوناته، بلد من أصحاب الديانة حقيقة، فقالوا أول خطوة لعلمنة هذا الدين وتغريبه عن دينه علمنة التعليم. يعني دايما السياسيين يقول لك إن أول خطوتين للتأثير في أي بلد هما إيه؟ التعليم وإيه؟ والإعلام، التعليم والإعلام. فقالوا ننتخب 20 فتاة، جابوا 20 بنت من أبناء أكابر المسلمين وأخذوهم ليتعلموا في المدارس الكاثوليكية الفرنسية، يعني عملوا لهم مدارس كاثوليكية فرنسية لل20 بنت دول. وكان وزير المستعمرات الفرنسي زي عندنا مثلا المندوب السامي كده كان اسمه اللورد لاكوست، كان اسمه ايه؟ لاكوست. كان لاكوست بيشرف على تعليم البنات ده بنفسه، وبالفعل بعد 20 سنة اتخرج البنات دول من التعليم وعملوا لهم حفلة كبيرة جدا، بل استدعوا رئيس وزراء فرنسا يجي من فرنسا عشان يحضر حفل تكريم الفتيات. فوجئ الجميع وقت الحفل ان الفتيات طالعين على المسرح يلبسوا حجاب المسلمين كامل ويمسكوا بأيديهم بالمصاحف. فلما رأى رئيس وزراء فرنسا هذا المنظر بكى وقال للاكوست منذ متى وأنت هنا؟ قال منذ 20 سنة. قال ماذا تفعل أنت هنا منذ 20 سنة حتى يخرج هؤلاء بهذا المنظر؟ فأجابه في حسرة قائلا، قال له وماذا أفعل أنا إذا كان قرآن المسلمين أقوى من فرنسا؟ أبشر وتفائل، لو دامت لغيره ما قالت إليه. سفيان الثوري بيروي عن عبد الملك بن عمير أثر جميل قوي محتاج تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الملك بن عمير، يقول والله لقد رأيت رأس الحسين بن علي. حسين بن علي إيه؟ حسين بن علي بن أبي طالب. رأيت رأس الحسين بن علي بن أبي طالب في يد عبد الله بن زياد، ورأيت رأس عبد الله بن زياد في يد المختار الثقفي، ورأيت رأس المختار الثقفي في يد عبد الملك بن مروان. فلما سألته كم كان بين أول هذه الرؤوس وآخرها قال 12 سنة، 12 سنة 4 دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الحديث الجميل اللي بيرويه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ركز معاي واحفظ الحديث ده وما تطلعش النهاردة من الدرس إلا بالحديث ده، حديث النعمان بن بشير في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون، حتى إذا شاء الله أن يرفعها إيه؟ رفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، حتى إذا شاء الله أن يرفعها إيه؟ رفعها، ثم يكون ملكا عاضا. ملك إيه؟ عاض. الملك العاض اللي تحول من خلافة راشدة إلى ملك عضوض يعض عليه الناس وتسفك عليه الدماء، تمام؟ ثم يكون ملكا إيه؟ عاضا، حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها. والملك العاض كان تقريبا في بعض الترجيحات أيام الثلاث دول في الخلافة، الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، والخلافة العثمانية، اللي هو ليست خلافة وإنما ملك بالإرث، فلان يرث أبيه يرث أبيه يرث، ثم يكون ملكا عاضا حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم يكون ملكا جبريا حتى إذا شاء الله أن يرفعها إيه؟ رفعها. الملك الجبري الذي يساق بالجند والشرط، وغالب بلاد المسلمين في القرن اللي فات كان كده. ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. بتصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو اللي بيقول. يبقى شمس الإسلام اليوم إلى شروق أم إلى أفول؟ إلى شروق إن شاء الله. إلى شروق. تفاءل بالخير ها تجده، أبذل ما عليك والله عز وجل يقبله منك. الله عز وجل يقول: والذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا إيه؟ إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، سخر الله منهم. أبذل ما عليك وأبذل جهدك، أثبت وارسخ. الله عز وجل قال في صورة من أعظم صور القرآن، سورة آل عمران، صورة الصراع، صورة بيتجسد النصف الأول من آل عمران في التدافع والصراع والمواجهة النظرية مع اليهود والنصارى، والنص الثاني بيتمثل في المواجهة العسكرية الميدانية، متمثل في غزوة إيه؟ غزوة أحد. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال في الصورة دي كلها قال آخر آية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. لا مش كمان اصبر، احنا قلنا زيادة في المبنى، زيادة ايه في المعنى، اصبر وصابر. صابر ده صيغة ثنائية. يعني ايه صابر؟ هو صابر وانت صابر. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ربنا بيقول لك وصابروا بل وإيه ورابطوا. بعض المفسرين بيقول في رابطوا إنه يعني أن تربط نفسك بشيء. العقيدة اللي احنا قلنا عليها دي تربط نفسك فيه. ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. الإمام أحمد وقف أمام أربع خلفاء، أربع خلفاء، ولما عرض على الصوت، لما ضرب الأولى قال بسم الله، لما ضرب الثانية قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لما ضرب الثالثة قال القرآن كلام الله غير مخلوق. وثبت الإمام أحمد لما خرج من محنته ابن عبد الله بيروي عنه، فقال: يا أبتي كيف ثبت أمام فتنة المعتصم وبريق المتوكل؟ قال: يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ. لو وضع الصدق على جرح إيه؟ لبرأ. هي دي وصية سيدنا حذيفة بن اليمان وهو بيحتضر لما دخل عليه أبو مسعود الأنصاري، قال له: يا حذيفة قد عاينت اليقين فأوصني. فقال له: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك إيه؟ والتلون، فإن دين الله واحد. الثبات على المبدأ ده يا جماعة عزيز، بنقعد نسمع كلام كتير كلام كلام كلام كلام، وربنا بيقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. افعل ما عليك. سيدنا يوسف كان ثابت في كل مواقفه. سيدنا يوسف وهو في السجن، سجين جنائي، سيدنا يوسف كان سجين جنائي ولا سجين سياسي؟ ده قضية شرف، سجين جنائي وسط السجناء الجنائيين وبتعامل مع السجناء الجنائيين. لما جم عشان يفسر لهم الرؤية قالوا له ايه؟ قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من ايه؟ من المحسنين. ده الكلام ده وهو مسجون، ولما بقى ملك قالوا له أوف جئنا ببضاعة مزجاة وأوف لنا الكيل وتصدق علينا. لا مش دي، قالوا خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وهو سجين كان إيه؟ كان محسن، وهو ملك كان محسن. إياك والتلون فإن دين الله واحد. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول في كتابه كتاب الاستقامة من أروع الكتب اللي ممكن تقرأها، بعد ما قعد يعدد عوامل الاستقامة قال وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم الكرامة عند الله عز وجل لزوم الاستقامة. الطريق إلى الله عز وجل طويل كبير، ليست العبرة أبدا أبدا أن تصل إلى منتهاه، ولكن العبرة أن تموت وأنت ما زلت في الطريق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هداية السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.